السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كثيرا ما يأمر الله تعالى بالتدبر وبالنظر في مخلوقاته وعجائب آياته، ويلفت أنظار الناس إلى ما فيها من الاعتبار وكونها من آيات الله التي تدل على عظمته سبحانه وجلاله وكبريائه، مثل قول الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، يعني آيات عظيمة، أن خلق الخلق مبدأ أمرهم من تراب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من الآيات العظيمة أن خلق من كل زوجين اثنين حتى يتم التواجد لكل جنسين ذكر وأنثى، من الطيور ومن الحيوانات البهيمية ومن الحشرات ومن السباع وما أشبه ذلك، مع أنه تعالى قادر على أن يخلقهم بدون هذا التزاوج، ولكن جعل ذلك آية وسببا ظاهرا. ثم إنه تعالى خلق الملائكة كما شاء، ولم يذكر أن فيهم رجال وإناث ولا أنهم يتزاوجون، بل يخلقهم الله كما شاء، سواء خلقهم مما خلق أولهم وما خلق منه آخرهم، أو خلقهم بدون مادة أو بدون سبب، لكن الله تعالى هو الذي خلقهم. فثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فأخبر بأن الملائكة خلقت من نور، ولا يبعد أن كلهم خلقوا من النور، وأنه خلق منه أولهم وآخرهم. ويمكن كما قال بعضهم أنهم يخلقون من مواد أخرى، كما ذكر أن هناك ملك ينغمس في ماء أو نحوه ثم يتقاطر منه نقاط، يخلق الله من كل نقطة أو قطرة نوع ملكا، أو غير ذلك من الأسباب في خلقهم. فخلقهم آية من آيات الله. أولا كثرة عددهم، لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وثانيا عدم مشابهتهم لخلق الإنسان، فالإنسان له جرم وله ثقل، وخلق من لحم ودم وعظم وشعر وجلد ونحو ذلك. والملائكة لا تدركهم الأبصار، أبصار البشر، فهم من خلق أو من جنس آخر غير خلق البشر. لهم خفتهم كونهم يقطعون المسافات في زمن قصير. أعطاهم الله تعالى ذلك. رابعا سخرهم الله تعالى لما سخرهم له ولما أراد منهم، فهم دائما لا يتعذرون من ما أمرهم الله به، كما في قول الله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وهكذا أيضا وظائفهم التي خلقوا لها والتي كلفوا بها يفعلون ما يؤمرون. فلله تعالى في خلقهم حكمة عظيمة، وكذلك ما روي في عظم خلق بعضهم. مر بنا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. ملك واحد من الملائكة. كذلك عظم خلق كثير منهم على ما وصف الله تعالى من هيئتهم وخلقتهم، بحيث لا يعلم ذلك منهم إلا الله سبحانه. وهكذا أيضا من جملة خلقه الجان الذي ذكرهم في قوله والجان خلقناه من نار السموم. نعتقد أيضا أن هناك خلق لا نراهم وهم الجن، وأنهم معنا على الأرض، وأن لهم أشكال لا نعرفها ولا ندري من أي شيء يتكونون أو كيف يتمكنون من قطع المسافات أو نحوها. الله أعلم بهيئتهم وبشكلهم وبخلقتهم، لكن نتحقق وجودهم. ذكرهم الله تعالى بقوله والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وبقوله تعالى وخلق الجان من نار جن من نار. هكذا أخبر بأنهم خلقوا من نار جن من نار، أي من لهب النار. ولأجل ذلك لا تؤثر فيهم نار الدنيا، يعني أنهم قد لا يحترقون إذا أحرقوا بالنار الدنيا، وإن كانوا يتأثرون بما قد يتأثر به الإنس من الضرب والألم وما أشبه ذلك. فالجان خلقهم من عجائب خلق الله تعالى، فهو دليل على قدرة الخالق كيف خلق هذه الأشكال وكيف جعلها أنواعا لا يعلم كيفيتها إلا الخالق سبحانه وتعالى. فلا نعلم ما كيفيتهم، هل لهم وجوه وأيدي وأصابع وأظهار كما لنا؟ الله أعلم بكيفيتهم، ومع ذلك أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا وأن يخرجوا بأنواع وبهيئات وصفات يتمكنون منها بها. أحدهم يظهر بشكل حية مثلا، أو بشكل سبع، أو بشكل كلب، أو بشكل قط، أو بشكل حمار أو بشكل إنسان يظهر بأشكال ملونة، الله هو الذي أقدرهم على هذا التشكل. ولا شك أيضا أنهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الإنس من الأكل والطعام ونحو ذلك، وإن كنا لا ندري كيف أكلهم ولا كيف يتقوتون. ورد أن وحد الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم وبايعهم وبايعوه وكلمهم وطلبوا منه الطعام، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال فلا تستجمروا بهما، أي بالعظم والروث. دل ذلك على أن لهم دواب مسخرة، إن قد تظهر لنا في صفة حيوانات كحيواناتنا وقد لا تظهر بل تختفي، وأنهم يأكلون. نحن نلقي عظام الدواب ليس عليها شيء، ليس عليها من اللحم شيء، ومع ذلك يجدون عليها طعاما يأكلونه. كيف يوجد عليها وقد أكل ما عليها من اللحم؟ ونشاهدها أيضا تبقى إلى أن تحترق أو تكون ترابا ولا تتغير، ولا نشاهد أحدا يأخذها أو يرفعها أو يتعرق منها شيئا. نتحقق صدق ما جاء في الحديث أنهم يجدون عليها طعاما وإن كنا لا ندرك ذلك. وهكذا أيضا البعر الذي هو بعر الدواب نهى عن الاستجمار به وأخبر بأنه علف لدوابهم، ونحن نشاهد أنها أيضا ليس عليها شيء، وأنها لا تتغير من مكانها، ولكن لهم قدرة على أن يجدوا عليها علفا أو نحو ذلك. فخلقهم ليس من خلق البشر، وكذلك أكلهم وشربهم وغير ذلك، فخلقهم من عجائب خلق الله تعالى. وهكذا أيضا نتحقق أن هناك قسم ثالث، وهم إبليس وجنوده وذريته الشياطين الذين هم ذرية إبليس. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هكذا أخبر بأنه امتنع من السجود، ثم قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. دل على أن له ذرية، ذريته هم الشياطين الأبالسة. نحن أيضا نتحقق وجود هؤلاء الأبالسة الذين هم ذرية إبليس، وأنهم يتسلطون على نوع الإنسان فيغوون كل إنسان يقدرون على إغوائه ويوقعونه في الذنوب والمعاصي وفي الكفر ويوسوسون في صدور الناس كما أمر بالاستعاذة منهم من شر الوسواس الخناس. ونتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسلطهم على نوع الإنسان وأنهم ينفذون في داخل جسده. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هكذا أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الإنسان لا يكون منه جزء إلا وفيه دم. إذا جرح رأس إصبعه وجد فيه دم، وإذا جرح كفه وجد الدم، وإذا جرح ذراعه أو عضده أو ساقه أو قدمه، أي أن جميع اللحم يجري فيه الدم، أي أن الشيطان ينفذ في مسام الإنسان في جسده كله ويسري في جسده حتى يصل إلى قلبه ويوسوس له، ومع ذلك لا يحس به الإنسان ولا يشعر بنفوذه فيه، ولكن له قدرة وله تمكن من نفوذه في جسد الإنسان إلى أن يصل إلى قلبه ويذكره ويقول له: افعل كذا، اذكر كذا وكذا. فنصدق بذلك ونجزم بصحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنا لا نشعر بذلك أحيانا ولا نرى هؤلاء الشياطين. فهذه أقسام ثلاثة حجب الله تعالى صورهم عن أنظارنا، لا ندرك كيفيتهم: الملائكة والجن والشياطين. وكذلك هناك نوع رابع، وهو روح الإنسان، الروح التي يحيا بها جسد الإنسان. لا شك أيضا أنها مخلوقة وأنها غير الجسد، وأنها تفارقه عند الموت وتبقى معذبة في البرزخ أو منعمة. سماها الله تعالى نفسا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكذلك أيضا سميت روحا فيقال: خرجت روحه، قبضت روحه إذا مات، وبقي الجسد ليس فيه روح يتحرك بها. فهذه الروح قد كثر الكلام حولها من أهل الكلام، وتحيروا ولم يدروا ما يقولوا فيها فتوقفوا، وكان الجواب أن يقولوا كما قال الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أن يتوقف الإنسان ويقول: الله أعلم بكيفية هذه الروح، لا ندري ما كيفيتها، إلا أنها من خلق الله الذي خلق ما يشاكلها، فإن الملائكة تغلب عليهم الروحانية أنهم أرواح، وكذلك الجن يغلب عليهم أنهم أرواح ليس لهم أجساد ظاهرة أو لهم أجساد خفيفة لطيفة لا تدركها أبصارنا، وكذا الشياطين أرواح لا تدركها أبصارنا، وإن كان لهم أجساد فإنها أيضا أجساد لطيفة خفيفة لا تدركها أبصارنا، وكذلك أرواح بني آدم إذا قبضت روحه فهل نحن نراها؟ لا نراها. ورد في الحديث أن ملك الموت يقبضها، ونحن لا نرى ملك الموت، ولكن قد أخبر الله بأنه يقبضها. يقول تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسل الله يعني الملائكة الذين يحضرون لقبض هذه الروح، لا شك أن لها جرم وثقل يقبضونها ويصعدون بها، ويكون لها رائحة عطرة أو رائحة منتنة، ومع ذلك لا يراها الحاضرون. ولذلك يقول الله تعالى لما ذكر قبض الروح: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الروح الحلق للخروج، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. هل تستطيعون ترجعونها إن كنتم صادقين؟ أي تردونها في جسدها؟ لا تقدرون. لا شك أن هذا دليل على أنها لها جرم ولا نعرف ما كيفيتها. وإذا قصرت علوم الإنسان عن هذه وهي من جملة المخلوقات، فكيف مع ذلك يتصور أو يشبه ويدرك أوصاف من خلق هذه المخلوقات؟ لا شك أن الذي خلقها وكونها وقدر وجودها أعظم من أن يتصوره الإدراك أو تكيفه العقول أو تتوهمه الأفكار. قصرت علوم المتكلمين عن أدنى شيء من هذه الأشياء، فيقال لهم: مثلوا أرواحكم التي هي بين التي في أجسامكم وفي صدوركم، هل تقدرون أن تمثلوها وأن تصوروها وأن تبينوا ماهيتها؟ إذا عجزتم عن تكيفها فالأولى لكم أن تتوقفوا عن تكييف صفات الخالق أو إنكار صفاته أو إنكار شيء مما يختص به، مما وصف به نفسه، فلا دخل لكم في تكييف ولا في تمهيل ولا في تصور وتخييل، بل عليكم أن تسلم وتقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وأن تتوقف عما وراء ذلك فإنه لا يحيط به إلا الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الأمور الغيبية التي نسمع بها ونتحققها ولا نراها، يعني الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالجن وبالشياطين وبالأرواح، نسمع بها ونعلم أحقيتها ومع ذلك لا نشاهدها ولا نحس بها ولا تراها أعيننا ولا تلمسها وتمسها أيدينا، وكذلك بقية جوارحنا، ولكن نجزم بوجودها لصدق الخبر بذلك. صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، أخبرنا بأنها من جملة الغيب، واعترف بها أيضا الكثير من المتكلمين والكثير من غير الإسلاميين، اعترفوا بالنفس بالروح واعترفوا أيضا بالجن. فإذا كان كذلك فنقول لهم نقفوا عند حدكم ولا تتعدوا طوركم ولا تنكروا صفات الله تعالى ولا تنكروا ذاته ولا تتدخلوا في كيفية شيء مما أخبر به من الأمور الغيبية التي لا تدركها عقولكم، وبذلك تكونون ممن آمن بالله إيمانا صحيحا. الآن نواصل القراءة. صفة السماوات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسة قال حدثنا عثمان بن سعيد الأنماطي قال حدثنا عبد الرحمن الدستكي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن ذلك موج مكفوف وسقف محفوف. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله ما هذه السماء؟ قال هذا موج مكفوف. قال حدثنا إبراهيم ومحمد بن الحسن قال حدثنا عبيد آدم قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ياس بن معاوية رحمه الله تعالى قال والسماء مقببة على الأرض مثل القبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم والعباس بن حمدان وإبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح الحنفي رحمه الله تعالى كانتا رفقا ففتقناهما. قال كانت السماوات واحدة ففتق منها سبع سماوات والأرضون واحدة ففتق منها سبعة أراضين. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما. قال من الأرضين معها ست فتلك سبع ومن السماء ست سماوات معها فتلك سبع سماوات ولم تكن الأرض والسماء مماستين. قال حدثنا محمد بن يحيى بن جعفر بن أحمد قال حدثنا بندار عن قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال سمعت كعب رحمه الله تعالى يقول السماء أشد بياضا من اللبن. قال حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا إسماعيل بن حفص قال حدثنا غندر عن شعبة عن إسماعيل عن أبي صالح رحمه الله تعالى والسماء ذات الحبك قال ذات الخلق الشديد. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن أبي غنية عن سعيد عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والسماء ذات الحبك قال ذات البهاء والجمال وإن بنيانها كالبرد المسلسل. قال حدثنا العباس بن حمدان الحنفي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل والسماء ذات الحبك قال ذات الخلق الحسن مجملة بالنجوم. قال حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى قال والسقف المرفوع قال السماء. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا المقدومي قال حدثنا ابن المهدي عن سفيان عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي مثله قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا الحسين بن عياك عن زهير عن خصيف عن مجاهد رحمه الله تعالى قال كانتا رتقا ففتقناهما. قال السماء والأرض رتقا واحدا والأرض رتقا ففتق السماء سبعا والأرض سبعا. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تعالى الثور فدح الأرض فارتفع بخار الماء ففتق السماوات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن رحمه الله تعالى خلق سبع سماوات طباقا قال بعضهم فوق بعض بين كل سماء خلق وأمر. قال حدثنا إبراهيم قال قرأت على عبيد بن آدم عن أبيه أن أبا شيبة حدثه عن عطاء رحمه الله تعالى والسماء بنيناها بأي قال بقوة. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا عمران بن حدير عن عكرمة رحمه الله تعالى والسماء ذات الحبك قال ذات الخلق الحسن ألم تر الحائط إذا نسج الثوب فأجاد نسجه قيل وإنه لجاد ما حبكه. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمود بن خداش عد قال حدثنا عمار بن محمد الثوري عن عطاء عن سعيد الجبين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسنها واستواؤها. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى رفع سمتها فسواها بنيانها بغير عمد. وقوله رفع السماوات بغير عمد ترونها والسماء وقوله والسماء وما بناها والله تعالى بنى السماء. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال قرأت على عبيد بن آدم أن أباه أخبره عن ابن أبي شيبة عن عطاء رحمه الله تعالى فكانت وردة كالدهان لون السماء كلون دهن الورد في الصفرة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال مرفوعا قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق قال السماوات السبع قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا أبي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن من هال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءه رجل فقال إني وجدت في القرآن أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض وقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وذكر خلق الأرض قبل السماء قال ابن عباس رضي الله عنهما أما قوله أم السماء بناها رفع سمكها فسواها فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم نزل إلى الأرض فدحاها قال حدثنا أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن الحصين القيسي قال حدثنا يونس بن أرقم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى صلاته رفع رأسه إلى السماء فقال تبارك رافعها ومدبرها ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخالقها قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد بن آدم قال حدثنا أبي عن الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال خلق الله السماوات يوم الخميس والجمعة وأوحى في كل سماء أمرها قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران قال حدثنا حكام بن سلم عن الربيع بن أنس قال السماء الدنيا موج مكفوف والثانية صخرة والثالثة حديد والرابعة نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران بن قطان عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن نوف البكالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال والسماء ذات الحبك السماء السابعة قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي هريرة عن علي رضي الله عنه قال اسم السماء الدنيا رفيع واسم السابعة الضراح قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عاصم بن أبي وائل وزيد بن حبيس عن عبد الله رضي الله عنه قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وما بين كل سماء وأرض 500 عام ونضد كل سماء وأرض يعني غلظهما مسيرة 500 عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش على الماء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون عن الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى بالمعارج قال معارج السماء قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فركبتها ومعي جبريل عليه السلام ثم صعدت إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام ثم الثانية فإذا فيها أبناء الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام ثم الثالثة فوجدت فيها يوسف عليه السلام ثم الرابعة فوجدت فيها هارون ثم الخامسة فوجدت فيها إدريس ثم السادسة فوجدت فيها موسى ثم السابعة فوجدت فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا وعليهم الصلاة والسلام قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال لهم هل تدرون كم بعد هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا. قال فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة والثانية فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات. ثم قال السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء والله عز وجل فوق ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن نيران عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال كانت السماوات والأرضون ملتزقتين فلما رفع الله السماء وأنبذها من الأرض فكان فتقهما الذي ذكر الله عز وجل. هكذا أمر الله تعالى بالتفكر في خلق السماوات والأرض أنهما من آياته. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. فالأرض أقرب شيء إلى الإنسان، فيها آيات وعبر ودلالات عظيمة لمن تأمل فيها ولمن تفكر فيها، علم أن الذي خلقها قادر على كل شيء وأنه هو الخالق وحده لكل الموجودات. وكذلك أمرنا بالتفكر في خلق السماوات. يقول الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هكذا أمر بالنظر فيها، كيف بناها الله تعالى وكيف زينها ولم يكن لها فروج، يعني خلل فرج، بل لها أبواب كما شاء الله تعالى تنزل مع الملائكة. وقد كثر ذكر الأرض والسماء في الآيات والأحاديث، وجعلتا من آيات الله ومن أعجب مخلوقاته. ولذلك قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني خلق هذه المخلوقات العلوية والسفلية العظيمة أكبر من خلق الإنسان، احتجاجا على الذين ينكرون أن الله هو الذي خلق الإنسان وهم الطبائعيون الذين يقولون إن الأشياء تجري بطبعها وأنه ليس هناك من أوجدها، فينكرون وجود خالق متصرف في هذه المخلوقات مقدر لها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذلك جعل الله تعالى خلق السماوات والأرض آية على إعادة خلق الإنسان بعد موته وتفرق أشلائه، فيقول الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي أليس الذي خلق هذه الأرض والأراضي الأخرى التي لا نعلم مكانها وخلق هذه السماوات مع ارتفاعها أليس قادرا على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. ويقول الله تعالى: أولم يروا، يعني أولم ينظروا ويعتبروا أن خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، خلقهما الله تعالى فيما بأمره، مع أن أمره إنما يقول للشيء يكون فيكون. وإذا تأمل العاقل في هذه الأجرام العلوية عرف أن فيها آيات وعجائب ذكرها الله تعالى أنها طباق، في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. زينها الله تعالى بالمصابيح التي هي النجوم وجعلها رجوما للشياطين. ويقول الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. سبع سماوات طباقا يعني بعضها فوق بعض، وأقسم بها في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، أي هذه السماء التي هي محبوكة كما شاء الله تعالى. وقد أخبر الله تعالى بأن الجن قد لمسوا السماء، فقال عنهم: أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لا بد أنهم لخفة أجسامهم ولخفة حركتهم صعدوا إلى أن وصلوا إلى السماء. هذا خبر الله تعالى عنهم، ولا شك أن هذا دليل على أن هذه السماوات التي خلقها الله تعالى أنها كما شاء، أنها خلق عظيم لا يعلم قدره إلا الله. ولذلك لما أنكر هؤلاء المشركون بعث الأجساد بعد موتها احتج عليهم بخلق هذه المخلوقات، فقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هل أنتم أشد خلقا أم خلق السماء؟ بناها، يعني بناها الله تعالى كما شاء، دل على أنها مبنية. ويقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. الأيد هو القوة، القوة تسمى أيدا، بنيناها بأيد، كما قال عن داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي صاحب القوة. الأيد هو القوة، بناها الله تعالى بقوة كما شاء، وبناؤها لا يعلم كيفيته إلا الله تعالى. لكن ذكر الله أنها مبنية وأنها مخلوقة، ولا نعلم كيفيتها. الآثار التي سمعنا أن السماء بيضاء أبيض من اللبن، أو أن الأولى من نحاس وأن الأخرى من رصاص، أن السادسة من ذهب أو من فضة أو من لؤلؤ، الله أعلم بذلك، إنما هذا من التخرص، ولا يجوز الجزم بشيء من ذلك، لأن الله تعالى حجب ذلك عن البشر ولم يشهدهم شيئا من ذلك. ف فلذلك قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أي ما شهدوا ذلك ولا شاهدوه ولا رأوه، فليس لهم أن يتخرصوا ولا أن يتخبطوا في شيء من ذلك. ورد أيضا ذكر تحديد ما بين السماء والأرض في أحاديث كثيرة، أن بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، ليست مسيرة 100 سنة بل 500 سنة. والمراد بالسير الذي كان معروفا هو سير الأقدام أو سير الإبل. معلوم أن أقصى الأرض يمكن قطعه في 20 سنة أو نحوها. قد ذكر الله تعالى أن ذا القرنين وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، يقول الله عنه: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ثم قال: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. يعني الأرض لها حدود، ومع ذلك يمكن أن تقطع، يعني دورتها أن تقطع في 20 سنة أو في 40 سنة. ومع ذلك فإن بعد ما بيننا وبين السماء 500، يعني ليست 20 سنة ولا 30 سنة ولا 100، بل 500 سنة بالسير المعتاد. ماذا تكون هذه المسافة؟ لا شك أنها مسافة عظيمة وأنها بعيدة. وهكذا أيضا ما بين كل سماء إلى سماء 500 سنة كما ورد ذلك في أحاديث. بعد ذلك نقول إن الله تعالى قد يختصر هذه المسافة في زمن قصير. نتحقق ونجزم أن نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء ليلة الإسراء، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماء. فذكر أنه وصل إلى السماء الدنيا، استفتح الملك ففتح له، فوجد في السماء الدنيا آدم سلم عليه، ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيها يحيى وعيسى، ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. يعني أرواحهم ما وصلوا إلى أو رفعوا إلى ذلك المكان. ولا شك أن هذا دليل على عموم قدرة الله، كيف قطع الملك هذه المسافات بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن له جرم وله لحم عظم كسائر البشر. ومع ذلك ما بيننا وبين السماء 500، وكثو كل سماء 500، وما بين كل سماءين 500، ومع ذلك قطعت في بعض ليلة. عرج به حتى وصل إلى السماء السابعة، ثم نزل إلى أن وصل إلى مكانه الذي كان فيه. فنؤمن بذلك كله ونعرف عموم قدرة الخالق على كل شيء. نكتفي بهذا.